احبهم نعم. امين وياك اخي، امين وياك. اي لا انا اتكلم اخي ادميرال الان بالعراق، مو شوف بالعراق يختلف عن الوضع في سوريا، بالعراق الان ما يسمى بالعمليه السياسيه. يعني الان سليم الجبوري فرحان بتثبيت ما يسمى بمشروعيه او بشرعيه رئاسه البرلمان بمباركة من علي السيستاني، وأن الأمريكان عندما يتكلمون يقولون عن سليم الجبوري يسموه رئيس البرلمان العراقي. أي نعم، يعني هذا يعني صارت المسألة، يعني من بعد ما الإخوان شنو شعاراتهم؟ الله ربنا، القرآن دستورنا، محمد نبينا، الجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا. وين شجاعات في سبيل الله اسمها مانينا؟ وانت قاعدين انتوا الان الاخوان المسلمين بالعراق شو قاعدين شو تحت الحكم الامريكي وتبريكات السيستاني؟ طيب لعد الجهاد وين هاي؟ بس قادرين والله جمعنا الناس القاتل داعش ما داعش. اي نعم، هذا هاي من ال يعني من الاشياء المضحكه، هاي من الاشياء المهزله الموجوده. يعني الان العالم كله شو ياول يحكي؟ يقول وذروت يجي لك السعوديين، طبعا ما اقصد السعوديين كلهم، انا اتكلم يعني المطبلين او الناس اللي محسوبين على نظام ال سعود، لما يجي يقول لك حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول وذروت سنامه الجهاد في سبيل الله، ودبيابو في جهاد في سبيل الله، وتشوفه يروح يقاتل ويا الامريكان، يقاتل ويا البريطانيين، يقاتل ويا الاستراليين، يقاتل ويا الرافضه، يقاتل ويا الكنديين، يقاتل ويا الطرقاعه السوداء على راسهم، يقاتل ويا العلمانيين. طيب وين المن يقاتل؟ يقاتل المسلمين. وطيب شلون ذروه سلامه الجهاد في سبيل الله؟ ها الجهاد في سبيل الله ما يكون غير بس على الدوله الاسلاميه، ما يكون ضد اليهود، ما يكون ضد النصيريه، ما يكون ضد الرافضه، ما يكون ضد البعثيه. هذا بس الآن الجهاد ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله بس. وأنتوا الإخوان المسلمين لما يجون يتكلمون الآن يجي واحد والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا، يعني هسه الجهاد في سبيل الله أسمى أمانيكم بس بقتال الدولة الإسلامية، لا بقتال أمريكا، لا بقتال إيران، لا بقتال الرافضة، لا بقتال إسرائيل. شو هالتخلف هذا؟ شو هالوضعية؟ دول مجلس التعاون الإسلامي طلع البيان مالته هذا اللي صارت شو اسمه بالمؤتمر الاخير بانقره، انه يقول ايران تشجع على الارهاب، ايران وحزب الله. طيب والميليشيات الرافضيه الموجوده بالعراق؟ طيب يعني الان انتم بخلتم على اهل السنه في العراق باسطنبول او بانقره؟ ها المنظمة باسطنبول والله ما قريت شو من بأنقرة. يلا هسه يا بأنقرة لو باسطنبول يا بتركيا، يلا لا تزعلوا. خوبته علي الدولفي اسطنبول قام يسميها خوبته، يعني ماكو يعني مضبطها كلها اسطنبول حتى مو اسطنبول. طيب يابا منظمة التعاون الإسلامي، لك هاي غير مصيبة هذه يا عم، الدول الإسلامية التي اجتمعت لك هاي غير وضعية هذه. طيب اسمها هيجي ها هيجي، يعني هذه هيجي مو هكذا، بس هيجي اسطنبول يعني جبتها ماكو التعريب من اللاتينية بالضبط، جبتها اسطنبول حتى ما تقبل تغير حرف، بس بالعربي لا صرت هكذا صارت هيجي. ديال المهم نرجع لنفس السالفة أخي، أي خطوط أخي اسمعني، اسمع أبو فهد الله يهديك، اسمع أخي، يعني معقول الآن الكلام على حزب الله وإيران وماكو كلام ولا بيان واحد على الميليشيات الإرهابية اللي في العراق؟ مو معقولة هذا، مو معقولة هذه يعني هالمسألة. طيب شنو؟ طيب أهل السنة بالعراق شو ذولا؟ مو مسلمين ذولا؟ ذولا مو يعني يعتبرون من من من أصل الأمة؟ ما يصير أخي، ما يصير. قتل وإرهاب أخي مدمر بالعراق أخي، لعد هاي بس قادرين والله تجمعون الناس على الدولة الإسلامية، لا جمعتوا الناس على الميليشيات الرافضية بدها تذبح، لا جمعتوا الناس على قتال بشار الأسد والنظام العلوي اللي يذبح المسلمين، ما جمعتوا الناس لقتال حزب الله؟ حزب الله مو قمتوا تصيحون إرهاب وإرهاب؟ زين ليش ما تجمعوا الناس على قتالهم؟ ما جمعتوا الناس على قتال اليهود؟ هاي بس قادرين تجمعون الناس كلها على الدولة الإسلامية؟ أي العقول هذه؟ ها؟ ها أي برونز، أي برونز اليوم مو برونز لو ذاك منه برنس اللي كان شالع قلبنا البارحة اللي غرد خارج السر، لا برونز من ربعنا. لا وين أخي برونز؟ هذه المهزلة الموجودة. رجب طيب أردوغان على أساس عود هو على أساس كله اللي يريد يرجع القوة للخلافة العثمانية، وقال السلطان وحكى السلطان يسمو بالك عنه، وورها المؤتمر اللي طلع هذا البيان ضد إيران وضد حزب الله. شو هذا رجب طيب أردوغان رايح على قال إنه تفصيل اجتماع ويا حسن روحاني راح يصير تبادل تجاري بين البلدين ب$30 مليار. أقولكم هاي أنتوا إذا الواحد تحكمون إنه هو إرهابي وده يقتل وغيره وتتعاملوا ب$30 مليار، زين الصديق إذا يعني إذا طلعتوا بيان قلتوا هذا صديق شو راح يصير التعامل وياه؟ شو راح يلا بس أريد أعرف، أتمنى أعرف هذا الشيء شلون يلا شو راح يصير التعامل وياه؟ لا أخي لا يا أبو فهد أي تحليل إيش ده تحكي أنت يا أخي يا أخي اسمع الله يرضى عنك يا أخي. منظمة التعاون الإسلامي يلا قلت منظمة ما قلت مجلس حتى مو كل شوية ترجعوا لي بإسطنبول مو بأنقرة طلعوا بيان ختامي. البيان الختامي من ضمنه أن إيران وحزب الله إيران داعمة للإرهاب وحزب الله إرهابي ويسوي مشاكل وغيرها. زين الأصل من هالأمور هذه يعني لما الآن يكون مثلا قلت الآن الدولة الإسلامية حكمت عليها بأنه إرهابية توقيف التعامل التجاري ممنوع تسليح وكذا، شو هذه إيران اليوم ده تتباهى بالمنظومة الصواريخ الروسية؟ زين هذا شو اسمه رجب طيب أردوغان كشف أنه راح يصير عندهم التعامل السنوي ب$30 مليار بين إيران وتركيا. إذن بس فهمونا تعالوا لعد شون تقولون أنه داعش صنيعة إيرانية ولابد من التصدي للإيرانيين؟ طيب وين التصدي مالتكم؟ أنتوا وين التصدي؟ إيران والسعودية يقعدون بنفس المكان ما يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي، ما قاعدين بنفس المكان وشو؟ شو قاعدين وناس معترفة بناس وناس يعني وصار تعاون تجاري ب$30 مليار؟ طيب شنو وضعيتكم انتو؟ انتو على منو تضحكون؟ لعد هاي جايين بس تشوهون بسمعة الدولة الإسلامية وتشذبون على الناس وهذه وعدهم علاقات ويا إيران. ما هاتوا علاقتكم ويا إيران واضحة، انتو أصلا جامعتكم منظمة يعني جامعتكم منظمة واحدة فيما بينكم. هذا اكو فد كوارث. لا والنوبه الان طبعا ما اعرف هل هذا الامر الان تم تاكيده ولا لا. الان مطروحه قضيه وهي تعرفون الان ميزانيه العراق صفر، ما يسمى بالدول التي تحارب الارهاب وتعرفون ما هي دول التحالف التي تريد ان تضخ في الخزينه العراقيه $20 مليار. سمعتوا هاي لو لا؟ يا بعيني مهاجر هسه احنا مال قنادر لك يابا عيني مهاجر الله يخليك. هسه احنا مال قنادر احنا وين قاعدين؟ شنو قاعدين بباتة؟ شنو رايح تشتري لك قندرتك مشققة؟ شنو شاب لك موديل جديد؟ يابا ما يصير هذا، ما يصير. يعني انت خال قنادر والاخ كاتب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لك اخي والله ما يليق، يعني كل افضل جلالة موجود على التكست، يعني ما يصير يا حبيبنا، ما يصير ابويا، ما يصير. زين هذا عود يقول والله يستاهل اكثر، هذا ايش تفتهم ناس؟ لك يا اخي ما انت ما عليك يستاهل ميس. لك هذا ما يصير بابا، انت خلق قنادر على التكست ناس تذكر لفظ الجلاله. شوف فوق هذا اللي انت كاتبها القنادر اجلكم الله، وما يصير يابا، ما يصير يابا، ما يصير ما يصير. اتق الله اخي، اتق الله يابا. شن عبرها يوسف هسه تعيني تريد تستفيد يابا؟ العاد هاي مو استفادة، هذه مو هذه، ما يصير تعظيم لفظ الجلالة. يقول ليس لكم أخي، لك أخي أدري مو إلي، لك يا أخي هذه غرفة كنا موجودين بها يا عيني، وبنفس الوقت ما لفظ الجلالة دا يذكر يا أخي يا حبيبي أخي مهاجر ما يصير أخي ما يصير لفظ الجلالة شوف لفظ الله ما يليق أنه هذا يصير ما يصير هسه فهمت وين النقطة؟ إن قلت لي السلولي هذا شحكي يا يا بجان التليفون بل كتريدوني بالشغل واخلص منكم ما حد ياخذ واسعد الله تعالى اوقاتكم حياكم الله جميعا. الظاهر اخي ابو ماجد الله يحفظه ويرعاه مبتعد الظاهر حياكم الله جميعا حياكم الله حياكم الله. طيب هل يوجد مخالف يحب ان نتحاور معه؟ اكو مخالف؟ الله محييك اختي الكريمه الله محييك. هل يوجد مخالف يحب ان نتحاور معه؟ مخالف منا منا نص عمر ما يخالف. وين ابو انس؟ وين يا احباب ابو انس؟ وين الله محيك حبيبي ابو همام؟ وين ابو انس؟ ماكو ابو انس ما ابو انس يا رواشات ولو نص عمر. هذه عندنا يا اخوان بالعراق مثلا مثلا دا يريد يدور شغله عنده سيارته عاطله قطع الغيار مثلا مال سياره معينه شويه شحيحه بالسوق او تكون غاليه فوين يروح يدور؟ يدور بشغله السكراب المستعمل منا منا فيجي يسال يقول له الله يحفظك اخي ابو همام الله يرضى عنك يقول له ما حصل عندك هاي القطعه نص عمر يعني مثلا. فاحنا هسه عادي انا ولو نريد لنا واحد محاور نص عمر لان ماكو محاورين اكو شحه بالسوق الله المستعان الله المستعان. اي والله وانا ابو انس سايب وانس راح يبدع بي هذا الموضوع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخي ابو الوليد حياك الله اخي حياكم الله جميعا واسعد الله اوقاتكم. هل يوجد محاور نص عمر منا منا؟ ترهيم ترهيم منا منا قبل كانوا بالعراق ماكو مثلا سيارة لادة تعطل فيدورونها اللادة ماكو فصار شي يسوونها بالعراق يخلون مال برازيلي الله يحييك اخي ابو الوليد يجيبون لها قطع مال برازيلي ماكو يرهمونها للسيارة الله يحفظك اخي دمعة حزين. نعم الاخ ديستروي يقول اخي اهل السنة انا عندي سؤال ولا يوجد عندي مايك. طيب ما هو سؤالك بارك الله فيك؟ يمكن اي والله ابو عمر يمكن هي محور اي وينك الاستاذ؟ ايش اسمك انت؟ زونه؟ شنو زونه هذه يعني؟ شنو هذا؟ ايش هالاسم هذا القوي؟ محور اي دور محور ماكو خاصة كان هذا البيرنج اللي يسموه البولبرنج بالعراق مال البولبرنج مال الفرونت اند اللي يسموه الصدر بالعراق اللي يصير بالدراي شيفت بالعراق يسموه درام شيفت. طبعا هاي كلها اسماء حتى بالعراق حتى الاسماء بها تحويه فكانوا يجيبون مال اللاده البرازيلي او اذكر البرازيلي للاده يحوروه ماكو يسووه تصير تمشي السياره طبيعيه. نعم لا يا بلا بس اعرف هاي الشغلات بالسيارات يا اصبر اعرف هاي السوالف بالسيارات. نعم اي ما ابو عمر ماكو يصير نعم يخلطون خلط. الاخ يقول ما هو المقياس الدين للعلوم الدنيويه مثل الكيمياء والفيزياء وما حقيقه رمي العلماء في العصور الاسلاكيه المزدهره بالزندقه وقتلهم واستباحه دمهم؟ العصور الاسلاكيه الله يهديك يا صاد احنا نحكي على السيارات وهذه بس الاسلاكيه هذه الاسلاك كهرباء وغيرها الله يهديك الله يقصد الاسلاميه. طيب شكرا اخي زياد. أخي زياد 28 احنا نشكرك جدا على التوضيح بارك الله فيك نشكرك أخي. طيب هذه قضية أنه في العصور الإسلامية المزدهرة أنه رمي البعض بالزندقة من حكم عليه بالزندقة هذه أشياء ثبتت أخي يعني هذه الأشياء العلماء اللي تكلموا فيها ثبتت من خلال كتب كتبها البعض. أما من لم يثبت عليه وكانت قضية الحسد الذي يحصل بين العلماء أو الناس في ذلك العصر أو الوجهاء وغيرها فهذه إذا ثبت شيء فيبرأ هذا الإنسان هذه تكون من حظوظ النفس بعضها. أي نعم هاي بعضها يكون من وين أخي الكريم؟ هذه بعض يكون من حظوظ النفس والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم نعم هي هاي الزندقة تأتي من الزنديق. نعم وين عيون عراقية؟ ما موقف الدين من الكيمياء والفيزياء؟ إذا كانت علوم تخدم البشرية هذه لا بأس بها، إذا كانت أشياء تخدم أشياء ما يتعلق بالسحر والكذب على الناس فهذا يحرم أخي. أي نعم أي ما هذا يحرم أخي. نعم قضية الكيمياء والفيزياء هي عبارة عن تركيبات معينة تؤدي هذه التركيبات إلى فائدة الناس، استخراج مواد تفيد الناس بحياتهم، الناس تستخدم التجارة، هذه كلها ما في بس. لكن الشيء الذي يستخدم في السحر والكذب على الناس وخداع الناس يكون يعني هذا يكون المحرم. نعم عيون عيون كلمة زنديق في عرف الفقهاء يراد منها المنافق. نعم بعضهم يقول لك مثلا الزنديق هو الجاحد المعطل. نعم نعم هاي على حسب كل علم معين. اي نعم يقول ابن تيمية في المجموع رحمه الله تعالى، والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلت مقالات ناس إلى آخر الكلام. هذه تستخدم، هاي كلمة الزنديق هنا تستخدم على حسب ما يتكلم به أهل العلم المعينين. تسمع يا أخوان الأخت وكذلك أختي الكريمة، نعم الآن أكو فشي اسمه عندنا الحقائق، أنواع الحقائق، سامعين بهذا الموضوع ولا ما سامعين به؟ أكو الحقيقة عندنا، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، سامعين بها هذه لو لا يا أخوان؟ ها سامعين بها لو لا؟ ماكو شو، وين الشباب؟ اي هذا الحقائق بها اقسام. اكو عندنا الحقيقه الشرعيه، والحقيقه الشرعيه ما جاء الشرع باستخدام هذه المصطلحات والالفاظ. يعني مثلا عندنا الصلاه، حقيقة الصلاة في الشريعة معناها هي عبارة عن عبادة تتألف من وضوء أو تتألف من شروط وأركان، اللي هي الوضوء وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسجود والقيام منه والركوع والجسد التشهد والتسليم وما شابه ذلك. الصلاة في الحقيقة اللغوية معناتها الدعاء فقط، مفهومة الإخوان؟ يعني مثلا عندنا مثلا الدابة هي كل ما يدب على الأرض، صح؟ هذا أي حقيقة؟ هذه أي حقيقة؟ هذه الحقيقة اللغوية، صح؟ الدابة كل ما دب على الأرض. زين الدابة في العرف تطلق على من؟ ها تطلق على من؟ على الحمار أجلكم الله، على الأنعام. أي نعم هذه من الأشياء هاي يسموها قعدنا عندنا، وهذه تناولتها مسألة الحقائق في كتاب الواضحات. نعم في كتاب الواضحات في شرح الورقات ذكرت الحقائق وأنواعها. أكو عندنا الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية تنقسم قسمين، أكو حقيقة العرفية العامة وهو ما يتعرف الناس عليهم في مخاطباتهم وما شابه ذلك، وأكو الحقيقة العرفية الخاصة بين أهل العلوم، بين أصحاب العلوم، مثلا أهل العربية، مثلا أهل الحديث، أهل الفقه، مفهومة الأخوان؟ نعم مفهوم اخواني واخواتي الفضلاء؟ هاي تكون نعم اي هاي انواع الحقائق عندنا، هذا العلماء يتكلمون فيها في باب مبحث الحقيقه والمجاز. اي اكو عندنا الحقيقه اللغويه، الحقيقه الشرعيه، الحقيقه العرفيه. نعم فهاي كل واحده منهن اخواني واخواتي الفضلاء لها اصطلاحها. اي نعم نعم اي هاي اكو هم اي صح صح اكو يسموا عندنا العرفيه الخاصه. ذكرت في الجواهر في عفوا في الواضحات ذكرت الحقائق في مبحث الحقيقة اللي هي أقسام الحقيقة، قلت أن الفائدة من تقسيم الحقيقة هو حمل كل لفظ على معناه الحقيقي في مواضع الاستعمال. تمام؟ لأن أنت عندك هنا عندك بموضع الاستعمال تكون هي هذه الحقيقة المرادة. يعني مثلا عندك استعمال الشرع لما تيجي الصلاة المعنى الحقيقي لها اللي هو إيش؟ ما يقوم به العبد من قضية كما ذكرنا من وضوء وتكبيرة إحرام واستقبال من وضوء استقبال القبلة دخول الوقت تكبيرة الإحرام وما شابه ذلك. في هذا وين إذا استخدمنا كلمة الصلاة في الحقيقة الشرعية، فقلت فتنقسم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية. نعم، الحقيقة اللغوية قلت هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وقلت يجب الرجوع إلى قواميس اللغة لمعرفة الألفاظ كالدابة لكل ما دب على وجه الأرض والصلاة للدعاء. وقلت في الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وكالإيمان للاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان. وقلت أن الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف كلفظ الدابة، فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع من الحيوان، مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض. وقلت أن الحقيقة العرفية تنقسم إلى العرفية الخاصة، وهي ما وضعها أهل عرف خاص، وهم طائفة مخصوصة منسوبون لحرفة كأهل اللغة والنحويين، مثل قضية ذكرت الجزم، فهو في اللغة القطع كما في القاموس، وعند النحويين نوع من الإعراب. يعني الآن تتيجي واحد يقول أنا أجزم، شنو تفهم من كلمة أنا أجزم يا أخوان؟ أقطع، مو صحيح؟ تقول أنا أقطع، أنا متيقن من هذا. كلمة لما تقول أجزم، أنا أجزم بوجود الله عز وجل، أي أقطع، مو صحيح؟ أعتقد. لكن عند النحويين إذا جاءت قضية الجزم هو نوع من الإعراب، دخلت أداة جازمة تجزم الفعل المضارع وما شابه ذلك. أي نعم، قضية الجزم. نعم، ما هنا في كتاب الله لما نريد نجي على المراد الأصل مراد الشرع بالقرآن، يعني إذا جاءت القرائن الدالة على أن المراد هنا في الكلام الشريعة لأن هو الأصل القرآن الشريعة الحقيقة الشرعية، مفهومة يا عيون؟ لكن إن لم يأتي، طبعا هي مو دائما تختلف اللغة عن الشريعة، هي مو دائما لا، لكن نقول في مواضع، فإذا دل الدليل وجاءت القرينة على أن المراد هنا المعنى الشرعي يبقى المعنى الشرعي، المعنى اللغوي هذا هكذا لازم يفسر باللغة العربية، لأن هي اللغة الموجودة، هي اللغة، هي القرآن باللغة العربية. ولهذا ابن عباس يقسم القرآن على أقسام، منه ما يعرفه ما لا يسع الإنسان جهله، ومنه ما يعرفه العلماء، ومنه ما تعرفه العرب في من لغتها. نعم، إذا اختلف المعنى اللغوي والشرعي قطعا يقدم الشرعي. لماذا؟ لأن هنا الخطاب عندنا احنا بالشرع، تمام يا عمر؟ لأن أصل عندنا مصادر التلقي، مصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة، فهاي شي يسموه، هذا أنا تناولتها في نفس الكتاب. نرجع إلى قضية العرف، فقلت الثانية العرفية العامة، وهي ما وضعها أهل العرف العام، أي ما كان الناقل لها من جميع الطوائف، ككونه داخلا في جملة أهل البلد بحيث لا يتوقف على أمر يقول، قلت يضبط أهلها كالدابة، نقلها العرف العام من كل ما يدب على الأرض وخصها بذات الحوافر الفرس الحمار البغل وإلى آخره. ثم ذكرت بعد ذلك باب، اللي باب وهو يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة وقوال السلف على الحقيقة الشرعية، فقلت يجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وقال السلف رحمهم الله تعالى على الحقيقة الشرعية أولا، وهذا هو الأصل عند أهل الإسلام وقد صرح به جهابذة العلماء. ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. تمام. ها بس خل اروح افتح الباب بس لحظه يا اخوان. السلام عليكم. بس لحظه احد ياخذ المايك. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله ابو ماجد. حب الف عافيه حبيبي ابو ماجد. حيا الله الاخوان. فقلت اكمل كلام شيخ الاسلام وهو كلام نفيس جدا. قال شيخ الاسلام: ولهذا قال الفقهاء: الاسماء ثلاثه انواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاه والزكاه، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف ونحو ذلك. ذكرت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وكلام العلامة الأسنوي رحمه الله تعالى وكلام الشنقيطي، فاكتفيت بذلك بالش اسمه يعني في هذا الموضوع. نعم نعم. طيب حياكم الله جميعا. اي نعم لغة، نعم لغة. ها شيل الالف بس خلي التاء المربوطة، كانت قبل نزول القرآن لكن بعد نزول القرآن زيد في معنى والمعنى شيء. احسنت، نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، نعم اي نعم نعم نعم نعم. اي ابو عمر، اي تفضل ابو عمر، تفضل اخي، تريد المايك؟ نعم. لا لا هي لهجات، وأكو في بعض الأحيان كلمات تكون في قضية الـ نعم. لا لا موجودة، لا لا موجودة، كلها هذه موجودة. المصاحف أبو عمر الآن رضي الله عنه وأرضاه، عندما كتب المصحف كم نسخة للمصحف كتبوا؟ ها كم؟ يلا كم؟ سبعة. سبعة أين؟ غلط غلط هذا. العلماء عندهم ضابط القراءات شي يقولون: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية. النسخ الموجودة اللي كتبها اللي كتبت في عصري الله عنه وأرضاه هي الصحيح، هي خمسة أو ستة والله، بس خليني أتأكد لحظة فضلا. نعم فضلا فضلا لحظة. بس لحظة. نعم. كتبت خمسة أو ستة لحظة بس الآن أتأكد من المعلومة. طيب هنا بس لحظة بس أريد أتأكد يعني بس لا أكثر ولا أقل. هي خمسة أو ستة. لا لا لا لا ذيك أنزل القرآن على سبعة أحرف. لا لحظة والله لحظة بس لحظة. خمسة أو ستة نسيت سبحان الله. طيب الزرقاني ذكر أنا اللي أذكر خمسة. لا لا هذا كتابة، هذا رسم المصحف أبو عمر. أبو عمر أبو عمر رسم المصحف شيء، وقضية أنه أنزل على سبعة أحرف شيء آخر. إحنا دا نتكلم على ما كتب. أي نعم ما كتب. بس لحظة مدى يحضرني الآن سبحان الله. المهم هي المصاحف طبعا ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله تعالى، وذكر ذلك ابن الجزري في النشر. ابن الجزري يقول: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، يعني كتب أكثر من مصحف. يقول: كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو، قال في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين. تمام الأخ الكريم. نعم قال: ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براء بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف هو، وكذا سارع بحذف الواو، وكذا منها منقلبة بالتثنية في الكهف إلى غير ذلك المواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. يعني الآن إحنا عندنا المصاحف الجمع، نعم أها طيب جزاك الله خير، ها شكرا يا أخي برهان أنا أشكرك. أنا اللي أذكر من كلام أهل العلم أنها 5 أو 6، لكن هذا من وين الكلام أخي برهان الله يحفظك؟ نعم الله يبارك لي بعمرك، من وين هذا؟ من أين نقلت هذا؟ نعم هذا من جنابك الكريم يعني؟ نعم لأني أذكر أني قرأت هذا من كلام أهل العلم أنها كانت 5 مصاحف أو 6، هكذا أذكر ذاكرتي يعني من الذاكرة. نعم على العموم، نعم ففهمت أخي أبو عمر. إذن الرسم المجمع عليه هو ما كتب في عصر عثمان رضي الله عنه، وهنا هنا فد نكتة علمية جميلة جدا، ألا وهي إن قلنا أن هذه المصاحف كتبت على حرف واحد فالكلام صحيح، لأن هذا الحرف تتعدد فيه اللهجات، أو قلنا أنه 7 أحرف أيضا تتعدد فيه يتعدد فيه الرسم. موجودة مفهوم هذه النقطة أخي؟ مفهوم هذه النقطة أخي؟ أي نعم أخي أبو عمر نعم. المهم الذي رسم يعني المصحف العثماني في الكتابة كان أكثر من مصحف واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. نعم فهنا عندنا من قال أن القرآن كتب على حرف واحد فهذا لا بأس به، أن يعني كتب على حرف واحد لكن اختلاف اللهجات فنقلوا ذلك، قالوا هذا من باب تيسير ربنا سبحانه وتعالى على الأمة، أو من قال على يعني كتب أخذ من الأحرف 7 فأيضا الكلام صحيح يعني لا خلاف في ذلك. نعم نعم أي طبعا قطعا عمر قطعا قطعا، ما دام ثابت بالرسم المصحف نعم يبقى كله طبعا. هذا عادي أنا هذا هنا قراءات، هذه اختلاف القراءة، بس لحظة فضلا اختلاف القراءة عندك أبو عمر، هذه تبقى الإعجاز نفسه هو نعم تبقي هو بس لحظة واحدة نعم يبقى هو بسم الله. بس الآن أتأكد لك من نقطة بس لحظة فضلا. وطلح منضود في الواقعة نعم قال ابن أكثر على الناس مسخ وباثير نعم جزاك الله خير نعم. وطلح منضود وطلع منضود لا ثانية لا أعتقد والله أعلم في الواقعة، لا أعتقد أن هنا قراءة متواترة، لا أعتقد والله أعلم نعم لا أعتقد لا، بس أريد أتأكد لك منها هسه لحظة يعني أنا أعرف وأنا ألقيك إياها إن شاء الله، ممكن جاءت قراءة شاذة ممكن نعم، لكن وطلح منضود كمتواترة لا والله أعلم، بس لحظة أتأكد لك نعم هاي قرأ أي نعم أي نعم هذا هنا يقرأ أي لا هنا اسمع أخي نعم بس لحظة يا أحباب، لحظة فضلا. نتكلم بالمتواتر، نعم نعم تمام الأخ الكريم، أنت فهمت النقطة وين؟ إحنا ده نتكلم الآن المتواتر، هل ثبت هذا تواترا بالرسم العثماني؟ الذي أعلمه لا، اللي أنا أعلمه والله أعلم، إنه اللي أعلمه لا، والله أعلم. يعني ممكن وردت قراءة آحاد، ممكن، لكن لأننا نعلم إخواني وأخواتي الفضاء قضية إنه الرسم المصحف، رسم المصحف والقراءات المنقولة إلينا بالتواتر لابد أن تثبت عندنا تواترا. أي نعم نعم نعم، هذا اللي أعتقده والله أعلم، هذا اللي أعرف الأخوة الأخوات الفضلاء. نعم بس أتأكد من شو اسمه، يعني من كلام العلماء. طيب يعني شوفوا، من الممكن يقرأ أحد الصحابة رضي الله عنهم، طيب هل في هذا لو قرأ أحد الصحابة هذا الشيء يكون عليه مثلا مخالفة للقرآن؟ أنا أسأل الجميع، ها هل يعد هذا؟ ها يا أخوان، هل يعد هذا مخالفة للقرآن؟ لا، لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نحن مأمورين بأن نقرأ بما قرأ هذا الصحابي؟ ها نحن مأمورين؟ ها مأمورين نحن؟ يلا نسأل الأخوان، مأمورين نحن؟ ماكو أحد يجاوب. لا ما مأمورين، إلا بشروط أن يكون متواتر، يكون موافق للرسم العثماني، مفهوم؟ بس لحظة أخي الحبيب أبو فهد، مفهوم يا أخوان؟ تفهمتوا هذه النقطة؟ لأن إحنا عندنا شروط في قضية قبول القراءة، يا ضابط قبول القراءة، أن يكون عندنا موافق للغة العربية، موافق لأحد المصاحف العثمانية، تمام؟ ويكون السند صحيح، مفهومة هذه النقطة؟ لو لم تكن هذا أي شيء، هذا لا تعد قراءة متواترة. طيب تعد من الآحاد؟ الجواب نعم تعد من الآحاد، تعد من الآحاد، يؤخذ بها كمثلا تفسير، توضيح وما شابه ذلك، لكن أن يقرأ فيها في صلاة الصحيح لا. نعم والله أعلم. نعم هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، ولهذا ذكر الزرقاني في المنهال في المناهل قال: لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة في القراءات، فيقولون كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا ووافقت. ليش يقولون تقديرا؟ ها ليش يقولون تقديرا؟ هذا نقطوه 788، هسه انت جاينا ارقام ولونك لون بناتي، هسه ليش تفشر؟ اعوذ بالله، ما يخالف نقطوا هذا بس وخلاص. وين المشرفين يا بنقطوا هذا الاستاذ المحترم؟ هذا الاستاذ وين لك باب؟ لا تفشر، اسماء ملتي بالبيت انجان شكله. يلا عوفة خلاص عمر عوفة خلاص، هذا جانب لون بناتي وجاي عالقها. طيب نعم، فهنا نقول أخوة الأخوات الفضاء، ليش يقولون العلماء لو وافق أحد المصاحف العثماني ولو تقديرا؟ نعم اشتراط الرسم العثماني لأنه كتب في عصر عثمان يا عيون، هو هكذا كتب في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهمت يا عيون؟ والعلماء لما يقولون تقديرا، لأن في عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه المصحف ما كان منقط، فهمت وين النقطة؟ نعم هسه كتب بالرسم الكوفي غير الكوفي يا عيون، احنا دا نتكلم هنا انه كتب هذا. نعم كتبوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحضور الموجود هناك. نعم طيب هل يوجد أحد من المخالفين يحب أن نتحاور معه؟ هل يوجد أحد من المخالفين يحب أن نتحاور معه؟ هل يوجد؟ ماكو أحد نتحاور وياه؟ ماكو مخالف؟ يتفضل أخي أبو فهد، تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك. أنت ذكرت أن هناك شروط للقراءة الأحادية، لكن الإمام مالك والشافعي قد تكلموا في هذه المسألة وقالوا ما دون العصر لا تجوز القراءة به ولا أخذ الحكم منه لمخالفة المصحف الذي كتب فيه بالتواتر. فأنت الآن تقول هناك شروط للأخذ بالقراءة إذا كانت أحادية، وكلام الإمام مالك والشافعي واضح أنه لا يقبل بالأحاديث تحت أي شرط. صوت واضح، صوت واضح، بارك الله فيكم. معلش يا ابو عبد الرحمن ما اقدر يعني ارفع صوتي، الله يبارك فيك. الاهل عندي نايمين، الله يجزاك الله يسلمكم. اقول اخي ابو عبد الرحمن، الامام مالك والشافعي لم يجوز القراءة بالأحاد باختصار، يعني قالوا ما كان دون العشر لا تجوز القراءة به، واضح أخي عبد الرحمن، ولا أخذ الحكم منه لمخالفة المصحف الذي كتب فيه ما تواتر. يعني هم لا يرون بشروط الأحاد، الله يبارك. هذا ترى يعني السؤال للمعلومة وللفائدة استفيد، يعني لأنك ذكرت شروط الأخذ بالأحاد. أنا ما فهمت كلامك، السلام عليكم ورحمة الله، لكن هذه مباحث علمية لابد أن أكو صوت مالتي صوت زين، صوت جيد. هذه مباحث علمية، أنت ذكرت أن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة فيها عند الإمام مالك، وهذا الكلام خطأ، هذا كلامك خطأ. أكو صوت؟ أظن أنا سمعتك هكذا، أنت قلت صح؟ قلت أن الإمام مالك لا يجيز ذلك، صح؟ وين أخي؟ الله يبارك بك أخي خالد، الله يحفظك. وين أخي أبو فهد؟ أنت قلت هكذا أنا سمعت، وممكن كان صوتك بعد، ممكن أنا أخطأت في السمع. قلت أن مالك رحمه الله تعالى لا يجيز القراءة بالشاذ، اللي هي قراءة الآحاد. الصحيح من ذلك أن بعض أهل العلم أجازوا ذلك على اعتبار، لا لا، شنو لا؟ الإمام مالك لا يجيز، صح أم يجيز؟ ها أنا بس سؤالي لك، الإمام مالك يجيز القراءة بالشاذ أم لا يجيز؟ يجيز أم لا يجيز الإمام مالك؟ بس أجبني، نعم أو لا، يجيز لا يجيز؟ لا يجوز. لا، هذا خطأ منك، لا تعرف أنت مذهب مالك. مالك عنده قول يجوز وعنده قول لا يجوز. لمالك في المسألة قولان، هناك روايتان. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية الشاذ: وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكقراءته إن كانت إلا زقية واحدة ونحو ذلك، فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة، اسمع شي يقول، فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك. إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة. فهمت الآن؟ فهمت أخي بارك الله فيك؟ فهمت؟ بس اكتب لي نعم أو لا. ذكر ذلك أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 395. طيب، هناك أيضا قول لبعض أهل العلم ما معنى القراءة الشاذة؟ اللي يسمعني يكتب رقم 4 فضلا. طبعا شذة أي انفرد كما هو معروف، نعم، انفرد عن الجمهور اللي هو فهو شاذ. نعم شكرا، زين، الصوت جيد يعني. طيب، الشذوذ هو الانفراد عن الجماعة أو المخالفة لهم، تمام إخواني؟ طيب، ولهذا يقول الخليل بن أحمد في كتاب العين: شذ الرجل من أصحابه أي انفرد عنهم، قال: وكل شيء منفرد فهو شاذ. وكلمة شاذ وشذاذ الناس يقول متفرقوهم، مفهوم الآن؟ إذن المسألة هي إيش؟ هي الانفراد معناتها، يعني المعنى الاصطلاحي لها الانفراد، لكن في الحقيقة الشرعية عند أهل التفسير وعلم القراءات يقول الإمام السيوطي ناقلا عن أبي عبيد. من هو أبو عبيد يا أخوان؟ من يعرف من هو أبو عبيد؟ ها، من يعرف من هو أبو عبيد؟ ها، يلا، من يعرف أبو عبيد؟ لما يقول قال أبو عبيد، من يعرف أبو عبيد؟ أبو عبيد هو الإمام الجهبذ، عالم عصره، من علماء السلف، اللي هو القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، صاحب فضائل القرآن وصاحب الناسخ والمنسوخ، العالم المشهور، تعرفون أبو عبيد القاسم بن سلام، صح يا أخوان؟ من العلماء الكبار، القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، كان يعني كان مضرب المثل، اللي هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المولود في سنة 157، نعم، من علماء السلف رحمه الله تعالى، اللي يسميه الإمام الذهبي الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله، أي نعم، فله من المؤلفات الكثيرة جدا، ومن الفوائد الفذة في كلامه، ويحتج العلماء بكلامه رحمه الله تعالى. المهم يقول حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، يقول: وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، أي أيديهما. تمام يا أخوان؟ يعني هذا المعنى الاصطلاحي الموجود عند أهل هذا العلم. كلامي مفهوم واضح؟ لو نايمين الإخوة، لو أنا ممكن مدى أوضح، تمام، واضح هذا الكلام كله؟ ها واضح مو؟ أي تمام تمام، ممتاز جدا. أكو أحد الأخوة جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين، هو الأخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، في كتابه المنهاج في الحكم على القراءات يقول: لما جاء إلى القراءة الشاذة وعرف الشاذة، قال: وهي القراءة التي فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة. يقول: وقد لخص ابن الجزري ذلك بقوله: وحيثما يختار ركن أثبت شذوذه لو أنه من لو أنه في السبعة. شنو الشروط يا أخوان اللي قلناها، الأركان الثلاثة لقبول القراءة؟ قلنا: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وقلنا الموافقة للغة العربية وتكون صحيحة السند، أي هو موافقة الرسم للرسم. نعم نعم، أحسن، نعم نعم. فالعلماء ذكروا في هذا، نعم. نقل أيضا نفس الأخ الكريم الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري في نفس الكتاب، يقول: وقال أبو شامة، وهو الإمام أبو شامة أيضا من العلماء المعروفين في هذا الشأن، نعم، لا ما يحضرني يا عمر، والله ما يحضرني الآن، ما يحضرني. ذكر عن أبي شامة رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا أبو شامة عالم من العلماء الكبار، متوفى في 665، هو عبد الرحمن بن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى. كان أيضا من العلماء من العلماء الكبار. طبعا لقب بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر كما ذكر الزركلي في الأعلام رحمه الله تعالى. نعم، ولهذا الذهبي لما ترجم له رحمه الله تعالى في التذكرة قال أبو شامة الإمام الحافظ العلام المجتهد ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، قال المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقري النحوي، وذكر أشياء من سيرته رحمه الله تبارك وتعالى. المهم مقصد كلامنا هنا عندنا، قال نقل الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري عن الإمام أبي شامة رحمه الله قال كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها، وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف، وبعض ذلك أقوى من بعض. ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ ماذا نفهم من ذلك؟ وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف. ماذا تفهمون؟ ها يا أخوان، وين الأخوان؟ وين الناس؟ وين العرب؟ يا شباب، وين الأخوان؟ عم نفكر. ما هي سهلة، معناته أنه لا يلزم من أن نقول قراءة شاذة بأنها ضعيفة، أي ضعيفة السند، مفهوم؟ يعني هنا أكو عندنا تفاوت شاذ وضعيف. الشاذ ممكن يتفاوت لأن أكو منا صحيح ممكن أكو منا ضعيف، تمام؟ هذا المعنى الكلام. وكما أن يقول، علق على كلام أبي شامة الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري يقول ويتضح مما سبق أن مصطلح الشذوذ عند القراء مصطلح خاص يقصد به ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة، وكما أن القراءات المتواترة على مراتب فكذلك القراءات الشاذة تتفاضل أيضا بحسب إسنادها قوة وضعفا. ما فهمت عمر؟ افهم. الشاذ لما نقول قراءة شاذة، لما نقلنا عن الحافظ السيوطي، عندما نقل عن الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام ماذا بيّن؟ شنو بيّن أنه الشاذ شنو؟ قال أن الشاذ هو إيش؟ هو تفسير للقراءة المشهورة. فهمت الآن النقطة هذه؟ واحدة راح أمشيك. فهمت هذه النقطة الآن؟ يعني لما نيجي نقول هذه قراءة شاذة، يعني عندهم في هذا الاصطلاح أي أنها لا تعد من القرآن ابتداء هذه، لكنها إيش تعد؟ تعد من باب التفسير والتوضيح. أي التوضيح والتفسير، التوضيح التبيين يجي بنفس المعنى. فهمنا هذه النقطة الأولى؟ فهمنا هذه النقطة؟ هذه النقطة فهمناها أخي عمر؟ أي لحظة أبو فهد فضلا، جميل. طيب القراءة الشاذة اللي هنا نتيجي تتفاوت بالقوة، بالقوة والضعف. ليش؟ لأن ممكن تجي يقول لك ها قراءة شاذة لكن إيش إسنادها ضعيف، ممكن إسنادها صحيح. إذا إسنادها صحيح معتبرة في الفهم، لا معتبرة على أنها قرآن، يعني معتبرة بفهم الآية فاقطعوا أيمانهما، مثل من قراءة ابن مسعود. الآن فهمت؟ الحمد لله. إذا أنت فهمت المفروض الكل يفهمون، مفروض يعني. تدلل أبو عمر، تدلل يا معول، تدلل. فهمت أخي عمر؟ لأن شوف شو يقول ابن تيمية هنا، ذكر قضية القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني، فذكر منها مثلا القراءة من القراءات الموجودة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يا قول هذا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. نعم اللهم آمين، اللهم آمين. فهمت؟ هنا قال، يعني هنا قال انه هذه متتابعات. فهمت اخي عمر؟ وعليكم السلام. الله في الاتقان لما ذكر قال وقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما، تمام؟ هي شنو؟ فاقطعوا أيديهما، صح؟ فهنا إيش قال؟ أيمانهما، يعني اليمين، يعني حدد اليمين بن مسعود. فهمت أخي عمر؟ لهذا قول الجمهور أن القطع أول ما يسرق السارق تقطع يد اليمنى. فاقطعوا أيمانهما. نعم يعني هنا عندنا القراءة، أخي القراءة الشيخ من الله أحد الشاذ مدري مش يجمعون. طيب خير إن شاء الله. ده نقول لك كلام ابن تيمية يا حبيبنا يا غالي، الله يحفظك ويرعاك. ده نقول لك ما ابن تيمية نقل رحمه الله تعالى عن قول أهل العلم في هذه المسألة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لك يعني مو ابن تيمية نقل لك غير إن شاء الله. يا حبيبنا يا أبو فهد الله يرضى عنك، الله يوفقك يا حبيبنا الغالي. ما هو ابن تيمية نقل يابا هذا على أي اعتبار؟ شوف، على اعتبار أنهم قد أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أن هذا كله منسوخ بالعرضة الأخيرة. شاف بالأب العرضة الأخيرة، فهمت؟ ففي حقهم هم في حقهم يقول لك نحن أخذنا من النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا في حقنا لازم شنو؟ يجب أن تتوفر شروط معينة للقبول عندنا فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني المسألة أظنها سهلة جدا. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك؟ شروط القول أخي في الصلاة مثلا. لك يا أخي إحنا نقول كلام علماء، هذا كلام علماء، ويفسر ابن تيمية لماذا قالوا هذا. يا أخي أنت لما تجي وتقول الإمام مالك يحرم، ما واحد يجي لك ابن تيمية يقول لك الإمام مالك له رواية أخرى. لك يا عيوني أنت، ما هذا كلام ابن تيمية. أدري أدري أنا أنت شالع قلبي الآن، ده بقول لك كلام ابن تيمية على شنو. ما ابن تيمية يقول فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، وخلى علامة استفهام، قال: على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. ليش؟ يعني هم أخذوها، يعني شوف الصحابي من يقرأ الصلاة والسلام فقط، هنا ما يحتاج تواتر، هو مو مثلنا إحنا. فهمت كلامي أخي؟ أنت فهمت كلامي؟ يعني الصحابي أخذ من النبي عليه أفضل الصلاة وتم السلام، إحنا بيننا وبين الصحابي مفاوز، بين الصحابي يعني بين التابعي عندما يأخذ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعي، وبعدين تابع التابعي، تصير هنا عندنا قضية، يعني هنا يصير قضية الانتشار، أو قضية أنه واحد أخذ فصار أصبح حكم أحد. فيقول ابن تيمية: إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء، ما قال إجماع، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع شو يقول: وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو الآخرة. لك يا أخي أي فهم؟ الله يوفقك. إيش ما اسمع، أعيد لك كلام ابن تيمية. وعليكم السلام يا أخي. اسمع الله يرضى عنك، لا تعبني ولا تعبك. السؤال هو شوف، ذكر القراءات الشاذة، اسمع في قطع، يا أخي اسمع، يقول: فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ يا أخي العرضة الأخيرة يا عيون عراقية، أي العثمان، مصحف عثمان عندما عرضوا قالوا خلاص هذا هو اللي ينتشر في الأمة. فهمت يا عيون معنى العرضة الأخيرة؟ هي هذا يا حبيبنا الغالي. وعليكم السلام الله وبركاته. فهذا كلام شيخ الإسلام، لا عادي ولا يهمك يا عيون. أيوة اتفقوا في عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه على رسم المصاحف العثمانية وحرق ما سواها، يعني هذا الرسم اللي رسموه القرآن الكريم وحرق ما سواه، حتى إيش لا يختلط التفسير أو القراءة الشاذة اللي قلنا هي بالتفسير، تختلط مع القرآن الكريم الذي اتفق كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. احنا وين اخي ابو فهد؟ احنا ما نريد نصير مثل الرافضة. مرة رافضي ده تحاور ويا اسم الاحمدي سمى نفسه الفضل بن شاذان، فهذا الاحمق ايش قال لي مرة؟ قال انه هذا ها تعرفه، هذا احمق جدا، قال انه بمناظرة عنده ويا اخي ابو المنذر وفقه الله تعالى، قال انه ياخذ بتصحيحات او يعني باحكام الاحاديث الموجوده عندهم الروايات عند المجلسي، فالزمناه ان ادم نسي وبروايه اظن يحسنها المجلسي مذكوره في المناظره انا وهو، قال قلت له طيب يقول نسى؟ قال لا ما نسى. قلنا له هذه بالكافي وروايه معتبره عندك؟ قال لا ما نسى ما نسى. لك بابا والله نسى الحديث الروايه عندك؟ لا لا ما نسى. فعاد اخي الله يوفق الآن، أقول له في الصلاة ابن تيمية يقول لا أنا أخذوها من باب الفهم من باب إقامة الحاد ومن هالكلام هذا، ما يصير يا ما يصير، عيني يا بزيتوني كل هذا وماكو صوت، كل هذا وماكو صوت. بس لحظة يا خالد لحظة، ما يصير هذا الكلام. شوفوا يا أخوان إحنا مو مثل الرافضة، إحنا الحمد لله نفتخر بالدين الذي وصل إلينا بهذا التراث العظيم. أما أنه نجي نتنازل عن أي شيء في ديننا فنحن غير مستعدين، لا إرضاء لرافضي ما يفهم تشك من البوك، ولا لصليبي ولا ليهودي ولا لملحد ولا لعلماني حاقد ولا لليبرالي حاقد، ماكو. إحنا عندنا هذه النصوص ثابتة نتعبد لله سبحانه وتعالى بها ونلقى الله سبحانه وتعالى، هذه ثابتة عندنا. سواء كلام عالم نجي عاد نشوف كلام العالم، إذا كلام العالم خطأ نقول يابا هذا خطأ، لكن هل هذا العالم قال هذا الكلام؟ إذا ثبت عندنا قلنا نعم، هذا تراث. إحنا ما مستعدين نتنازل عن تراثنا أو نتلاعب بتراثنا مثل الرافضة. أول ما تجي الرافضة بكلمته، مرة أحد الحمقى ممن كنت ناظرهم وهو اسمه المسمى بالقدس، هذا من أحمق ما رأيت بحياتي، أغبى أغبى من هيجي إنسان بحياتي ما شفت، وأنا كنت أفرح لما يقدمون رافضة. هذا الأحمق والله العظيم يا أحباب، هذا الأحمق مرة نقلت له كلام السيد الشريف المرتضى الذي ادعى أن إبراهيم عليه السلام لم يولد عارفا بالله عز وجل، فإيش قال لي؟ قال نعم أنا أقبلك من جبينك على هذا النقل. هذا قلت له طيب انا اريد يعني المداخله الاخرى انا اريدها ستمار، لا تقبلني من جبيني ولا شيء. نعم انا هذا الكلام على العين وعلى الراس. انا سالته سؤال، قلت له طيب الان هو يحكم على ابراهيم عليه السلام بالكفر، فقلت له انا اريد من عندك اجابه، يعني تمار لا تقبل جبيني ولا انا اريد اجابه. فالمهم وراها اخذ المداخله مالته طرح الشبهات، بعدين قال واما السؤال اللي انت سالتني عليه فممكن تنقل لي مره ثانيه كلام السيد الشريف المرتضى؟ طيب انا ظليت متحير، طيب انت جاد تقبلني من جبيني وانت هذا الكلام كله صحيح وعلى عينك وعلى راسك، زين وانا داسلك نقلت لك الكلام وسالتك سؤال على الكلام، زين شلون تقول انه اريد الكلام مره ثانيه تنقل لي اياه؟ ما هي واحده من اثنين، اما انت تعرف هذا الكلام والكلام هذا لابد ان تجيب، او انه انت واحد بهيم حمار أجلكم الله وما فاهم تشك من البك من السالفة، بس تريد ماكو تلغمط الشغلة وتطلع خلاص أنا أحبك وأرد لك البغدادي أنا أشعق وياك البغدادي وغيرها. هي واحدة من اثنين، يعني أنت جاي بس تجي تلقي شوهات وتطلع، طيب وين معتقدك وين دينك؟ لو جبت له مرة جبت له رواية قال لها رواية ضعيفة أنت لو مراجع كتابي الفلاني ضعيفة، وراها بمداخلة مباشرة قال نعم هذه رواية صحيحة يعني أشكرك البغدادي. شو الوضعية هذه؟ أنا أشكرك البغدادي، أنا أحبك البغدادي، زين هسه أنا أنت تحبني وأنت تشكرني وغيرها، أنا شعلي بهالسوالف؟ أنت ضعفت الرواية بالمداخلة الأولى بكتابك، والمداخلة البعضها يعني ما أظن هو بخلال مداخلتين ألف كتاب وإجا لغاه مرة ثانية، مستحيل، لأن يعني كانت المداخلات كلها خمس دقائق أظن أو ثلاث دقائق وزيادة، خلينا نقول نزيد أربع خمس دقائق، يعني عشر دقائق مستحيل تكتب كتاب وتيجي وراها، يعني انت تكتب كتاب يعني كتاب تثبت به رواية ضعيفة ومرة ثانية تقول رواية صحيحة. ومع هذا كله انا اريد اجابة، أنا اللي أريده بس أصبر لي الله يخليك أبو فهد، يعني أصلا الصلاة راح تصير عندي وردة بتعد. إحنا نريد إجابة. فهذا هذه المستويات الموجودة اللي تجي تتنازل عن تراثها إحنا ما مستعدين نصير مثلهم. ليش؟ لأنك دائما أخي المسلم أختي المسلمة إذا تريد تقتدي تقتدي بالمحترم، ما تقتدي بالبهيم. يعني أنت لما تقتدي تقتدي بالسلف رضي الله عنهم، ما تقتدي بالرافضة البهائم أجلكم الله. رافض كل شيء، أو يعني أنا صارت حصرة بقلبي لما أناظرهم يجي يقول لي إيه هذه الرواية، خلينا نتكلم بهذه الرواية بمتنها، نشوف شنو البيها والما بيها والكلام، ونفكك الكلام وغير. أجي أطلب من الرافضة أقول لي تعريف الصحابي عندكم، الإمام المعصوم عنده يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 لم يرى فيهم مرجئي ولا إذا آخر الكلام. أريد إذا طيب تفكك الكلام، كان أصحاب رسول الله، أصحاب جمع صاحب، جمع صاحب أي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أريد تعريف الهذولة حتى أريد نعرف، أريد نفته، ما يعرفون. ويجون واحد ومشي يقول لا، وحتى الشهيد الثاني لما إجا سوى التعاريف هذه أخذها من أهل السنة. قبر قبري والله قبر، لعدتوا جايين ورا ما احنا نعرف الصحابي عند الامام البخاري ومن سبق البخاري بتعريف الصحابي، جانتوا بكلام الامام معصوم، ما عندكم تجون تسرقون التعريف من اهل السنه. ايش التخلف هذا؟ هذا تخلف، هذا احنا. فاذا احنا ما مستعدين ان نقتدي بالبهائم من الرافضه، لا، احنا عندنا النصوص موجوده، نقول هذه نصوص موجوده، سواء عن النبي فداه ابي وامي صلى الله عليه واله وسلم، سواء عن علماء السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، سواء عن علمائنا من بعد عصر السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الكلام عندنا ثابت في التراث، ثابت، ونتكلم على ضوئه. ان صدر من غير المعصوم وقد رد العلماء على مثل هذا الكلام او بينوا، نبين ونرد. تمام إخواني وأخواتي الفضلاء، نبين إن كان الكلام صحيح، وإن كان هناك أنه لوازم لهذا الكلام، لوازم فاسدة عند أصحاب العقول الفاسدة، والله لن نترك هذا الكلام. نقول يجي أي واحد يريد يطلع لوازم فاسدة على أي كلام، يقدر واحد، أي واحد يجي يطلع لك لوازم فاسدة على أي كلام ويقعد يحمل من عقل الفاسد لوازم فاسدة، إحنا ما ملزمين بهذا. احنا ما ملزمين بفهم سقيم، وما ملزمين بانسان اصلا يتنازل عن تراثه بكل سهوله يجي يتكلم عن تراثنا او يقعد يجي يصفط من كيفه. هذا انسان اصلا تافه، هذا انسان اصلا لا وزن له. احنا عندنا تراث، وهذا التراث ثابت، تبقى انت تختلف وياي تتفق وياي غصبا على خشمك وعلى خشم هذا التراث. هذا التراث محسوب على اهل السنه، لا الجامل، لا نصراني عابد لغير الله، ولا يهودي مجرم طاعن بالأنبياء، ولا رافضي زنديق خبيث متنازل عن تراثه، طاعن برموزنا، طاعن بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولا إمعة وحذاء أجلكم الله، علماني أو ليبرالي يكون حذاء للغرب أجلكم الله. والله ما نستحي من هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يستحون من الله، هؤلاء ما لا يستحون من الله. وإذا جاءوا بلوازم فاسدة لبعض الكلام، هذا شأنهم مو شأننا. إحنا نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا التراث، ما كان حقا أخذناه، قطعا عندنا الثابت في الكتاب والسنة، هذا حق قطع عندنا، ما عندنا بمجال. لكن إن كان من كلام العلماء فكلام العلماء، سواء علماء الصحابة ومن دونهم، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب ذلك القبر كما قال إمام مالك، وهو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما نحن المعتبر عندنا الدليل، البرهان، الحجة والبيان والبرهان، التقلب والتلون والأخذ من التراث بعض ما يوافق الهوى وترك ما يخالف الهوى، كحال الزنديق عدنان إبراهيم والزنديق حسن فرحان المالكي ومن كان على شاكلتهم، فهذا لا يعد من منهج ولا معتقد أهل السنة والجماعة، أعلى الله تعالى مقامهم. وإن اختلف أهل السنة في مسائل حادثة كما واقعنا الآن في قضية الدولة الإسلامية أو الأنظمة الموجودة، فيبقى هذا الأمر يخضع للاستدلال بأدلة شرعية وإنزالها على الواقع. وهذا لا يعني ما ليس العصر الذي نعيش به، حي الله حبيبي أبو أسامة، ليس العصر الذي نعيش به هو بدعا من العصور، بل نحن قد سبقنا بفتن قد وقعت في الأمة، ما أقول شبيهة بما وقعنا به، بل هي أشد شبها بذلك. وأنا دائما أضرب المثال في ذلك في قضية الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، عندما هجم بعض جنود الدولة العثمانية على بلاد نجد، تكلم بعض علماء الدعوة السلفية المباركة وكفروا تلك الدولة ومن يتعاون معها، وما لا يتجرأ أحد أن يقول أن هؤلاء على منهج الخوارج. هذه كلها عبارة أخواني وأخواتي الفضلاء، هذه كلها عبارة عن قضايا تخضع لإنزال النص الشرعي على الواقع، والناس تتفاوت في هذا. نعم، ما يخالف الحجج والبراهين ينظر إليها بنظرة الحجج والبراهين، ينظر بها نظرة تجرد، نظرة تجرد، نأخذ نتجرد من كل هوى لأحد وننظر، لأن هناك آلة علمية. يا عيون، أنا أسألك سؤال، أهل الطب في نظرياتهم، أهل الطب في نظرياتهم يختلفون أم لا بحجج وبراهين وأدلة؟ ها ها، أنا دا أسألك سؤال، أجل يختلفون صح؟ ويبقون كلهم من أهل الطب صح؟ يبقون كلهم من أهل الطب صح؟ ويكون هناك عندنا نظرية راجحة ونظرية مرجوحة، ممكن هذه النظرية تتناسب في ذلك العصر أو تتناسب مع هذا المريض دون ذلك، هذا صح واقع لو غير واقع؟ لا نفسي، هاي علوم، هذا علم، احنا دا نتكلم في أصل العلم يا عيون، احنا دا نتكلم في أصل العلوم، هذا بأصل العلم. طيب أنا أسألك سؤال عيون، العلم الشرعي فيه دلالات ظنية ودلالات قطعية أم لا؟ ها، أكو لو ماكو الدلالة تختلف من النص؟ إيه خلاص، بما أن الدليل بالدلالة، الدلالة الظنية ثابتة لبعض النصوص، إذن المسألة بيها سعة. ليش النبي عليه الصلاة والسلام، ليش الرسول عليه الصلاة والسلام جزم بوجود الخطأ للمجتهد؟ ها، ليش؟ حتى بس احنا نقعد والله ايش قال المجتهد نروح نركض وراء الحاكم؟ ما الحاكم هو الذي له الأهلية في الحكم. هذه تفضل يا عيونها ست، أقعد أني أوضح الأبجديات العلم؟ ما هنا الحاكم أي الذي له الأهلية في الحكم بس، مفهوم الآن؟ أي عند الأهلية، يعني سواء يكون أمير أو يكون مأمور، لكن عنده أهلية في الحكم. ولهذا يستشهد العلماء في هذا الحديث على قضية العالم وقضية القضاء الاجتهادية، الأهلية أيضا متفاوتة النسب. لا والله هاي وحدك عرفتيها، لو أحد والله بعثك إياها بالخاص أكيد ما يابا قضية الأهلية أكيد متفاوتة، يعني مستحيل، يعني قضية نسبية، مستحيل أن يتساوى الجميع بالأهلية يا عيون. ولهذا كانت أهلية الصديق أقوى من أهلية عمر. يعني الآن عيون افهميني، إذا كانت الأهلية متفاوتة نسبيا بين أبي بكر وعمر وهما من هما رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما؟ لا عوفة عراقية ما تتنقط، لا العراقي أولا، يعني هذا الشعار لابد أن يكون من البديهيات عندنا، العراقي أولا. لا يا عماد، لا الله يسامحك، جرحتني بهذا الكلام وأنا أريد أخرج منه، يعني راح تخليني أطلع وأنا مكسور الخاطر الله يهديك. ليش مو عراقية؟ إذا مو عراقية خلاص لا نقطها، يلا ما يخالف، إيه إذا مو عراقية ما يخالف هاي نقطها، يا بنقط نقط ما الأهلية هنا عندنا اسمع عماد اسمع، واحنا عندنا الأهلية أيضا نسبية عندنا. حياك الله أخي عمر، حياك الله. على رأسي أخي عمر، على رأسي، الله يحفظك والله، على رأسي أهل العراق وأهل الشام وأهل الحرمين وأهل الكويت وأهل الإمارات وأهل الأردن وأهل المغرب وأهل ليبيا وأهل، وكل موحد يشهد لله بالوحدانية ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ويقوم بأركان الدين. هذول كلهم تاج على رأسي والله، وأهل الصومال وأهل أثيوبيا، كل مسلم موحد يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقوم بتعاليم الإسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبو تونس العز، بعد يا أختنا الأسيرة، والجزائر البركة، ها هاي من عند الجزائر البركة بعد، وأرض الكنانة، ها أرض الكنانة شو مصر، هاي مو أرض الكنانة، ها أرض الكنانة. وما شاء الله أهل الصومال هنا عندنا في الجالية، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يقول والسعودية ليش؟ يا عم وقلنا أرض الحرمين يا خالد، يعني ما تريد نقول أرض، يا عمي والشعب السعودي على رأسي، بعد شي تريد خالد؟ ارتاحيت الآن يا أبو شمر؟ على رأسي أهل السنة منهم طبعا، لا الرافضة. ارتاحيت الآن؟ سوي لك طيب يا خل أطلع. غيرش العاق قلب البرنامج. طيب أنا أستأذن وأعتذر لبعض إخوان اللي رادوا مداخلات، أخي أبو عمر الشامي وأخي أبو فهد وأخي ما يخالف، وضح يا أبو براحتك، عيني أبو فهد أنا اللي أطلع عيني. لا وين أرجع أبو عمر؟ أنا مصدق اليوم داخل ساعتي للبرنامج أبو عمر. أبو عمر أنا قبل شوي دخلت وصارت همي أنا مثل ما أي أبشر أبو فهد، أسمعك بعد ذلك أخرج. أنا قبل شوية وصارت همي أنا شوية سالفة ماكو، جاني تليفون من الشغل طلعت رأسا، لا كنت قبلها أيضا داخل البرنامج. أي نعم يا عيون والله شلعان قلب البرنامج. وبنفس الوقت والله عندي ارتباطات كثيرة جدا في البيت وفي العمل، يعني والله ما أعرف شو وقت ألحق على المراجعة على القراءة على أشغال البيت ومسؤوليات البيت وعلى الشغل والشغل النوبة أي هيجي. إذا واحد عطس يخابروني، يعني تصور يا أختي الكريمة. فهي الله المستعان. ولا والله أنا أحب أتواجد بالبرنامج وأستفيد من الأخوان ونستمع منهم. طيب أنا أريد أسمع من أخي شو أنت. لا الدكتور أقل مسؤولياته أقل من يا أبو عمر. لا خالد خلي وقت ثاني من أجي، وأنا أبو وليد الله يرضى عنك، الله يخليك أبو وليد خليها مرة ثانية، الله يرحم والديك. أريد أسمع أخي أبو فهد وبعد ذلك أطلع. خلي لي بس السؤال عندك، الله يخليك لما أجي مرة ثانية عيوني إليك أبو وليد، الله يرضى عنك. بس أريد أسمع أخي، الله يرجع. أما يمكن بكرة أدخل إن شاء الله، بكرة لا غالبا لا بكرة، يمكن بعد بكرة إن شاء الله داخل للبرنامج وراح أطول ساعات بإذن الله. أبو ماجد موجود، بس أسلمك الإدارة بس أريد أقدم الأخ إن شاء الله. الله يرضى عنك أبو وليد، الله يحفظك. ما يخالف يا أبا، إحنا نمون عليكم أبو عمر، ما إحنا الآن صرنا العراق والشام دولة واحدة. لو هاي نسيتها يا أبو عمر، ها هذه لا تقولي ما غلبتك بيها، مو إحنا الخليفة الآن يحكمنا إحنا وياكم وهو عراقي. والله على والله على رأسي، الله يحفظك، الله يرضى عنك يا أبو. والله التتمون على الرقبة يا أبو عمر، بعد كسرنا الحدود إحنا وياكم هسه، إحنا وياكم ماكو، إحنا صينيتنا وحدة هسه صرنا يا أبو عمر، إحنا وياكم صينية. مراكب مراكب أبو عمر، تركب من الرقة للموصل، تقدر توصل بإذن الله، لا لا جواز ولا فيزا ولا بطيخ. طيب أبو ماجد وينك أبو ماجد؟ أريد أنطي للأخ الكريم أبو فهد، أسمع من عنده دقيقتين و أي شكرا، هو عندك الإدارة، أنا راح أستمع دقيقتي لأخي وبعد ذلك أخرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم أبو فهد، تفضل، بارك الله فيك.